هل يجوز قراءة القرآن لصوت الله؟ نعم. يجوز قراءة القرآن بصوت مرتفع في المسجد؟ لا لا ينبغي. لا كل يقرأ قراءة خفيفة بحد قدر ما يسمع نفسه وما حوله لا يشوش على الناس، لا يفعل صوتك في المساجد يشوش على إخوان القراء والمصلين، بل يقرأ قراءة خفيفة سرية يسمعها من حولها قريب ينتبع منه ولا يؤذي من حوله. وإذا كان من حوله يقرأ أو يصلي يخفي قراءته حتى لا يؤذيهم حتى لا يشوش عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم على الناس ويصلون في المسجد ويرفع بعضهم صوت على بعض، قال انكم تنادون الله، فلا يرفع بعضهم على بعض، وقال فلا يرفع بعضهم على بعض، فلا يؤذي بعضكم بعضا، صلى الله عليه وسلم.